السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، وتقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص نيتنا وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، في البداية بين هذا حديثنا سنعلق على جملة من الأحداث الواقعة من خلال منظور إسلامي. وكل ما ذكرناه من قبل من تعليقات على أحداث جارية من خلال تعليقات شرعية أو ما سنذكره بعون الله سبحانه وتعالى، فنحن نقصد من خلفه أمرين. الأمر الأول هو أن نبين النظر الشرعية والتقييم الشرعي الصحيح لما يجري على المسلمين من أحداث، وبما يبين صحة هذا الدين من جهة، وبيان يعني الحكم الشرعي فيما يجد من أحداث من جهة. وهذا يحدث نوعا من الربط بين الواقع وبين الشرع في ذهن الرجل المسلم، وهذه مسألة هامة. الأمر الثاني هو أن المسلم يعود نفسه على أن يقيم كل شيء بتقييم شرعي وليس بتقييم واقعي حسب، وهذا ما سيتضح من خلال التعليقات الآتية بعون الله سبحانه وتعالى. وأول حدث نذكره بعون الله سبحانه وتعالى على عجالة هو أن إسرائيل انتهت من بناء الجدار العازل بين مصر وبين ما يسمونه اصطلاحا بدولة إسرائيل أو بقطاع غزة أو غير ذلك، أو الحدود المصرية الإسرائيلية اصطلاحا، لا مشاحة في ذلك. وإن كان طبعا نحن نقول أن هناك دولة بصفة الشرعية تسمى إسرائيل، ولكنها من جهة الواقع موجودة. طبعا هذا الحدث يعني يمر على ملايين المسلمين بصفة عادية، لأن عامة المسلمين لا يعنيهم هذا الشأن من قريب أو من بعيد. ولكن نحن نعلق عليه تعليقين. الأول هو أننا نقول إن الجدار العازل الذي أقامته إسرائيل حول مدينة القدس يفصل بينها وبين القطاع الفلسطيني من جهة، وهو أعلى بناء على الإطلاق في الشرق الأوسط، ثم الجدار العازل الذي أقامته على الحدود المصرية الإسرائيلية، يذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. يتبروا أي يدمروا. وهذه الآيات في أول سورة الإسراء في عجالة سريعة نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها بني إسرائيل، ولذا فسورة الإسراء تسمى بسورة الإسراء وتسمى سورة بني إسرائيل كما هو ثابت في السنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث يقوم أو يقرأ بسورة بني إسرائيل، أي سورة الإسراء. فذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل في أول السورة، فقال عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعده لهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. البعث الأول على قول كثير من المفسرين حدث، وكثير منهم أيضا يقولون أنه كان بعث بغط نصر أو بنو خلف نصر الملك البابلي الشهير الذي قاد جيوشه من العراق إلى مملكة بني إسرائيل، وقضى على مملكة بني إسرائيل، وحرقت معه أو في هذا الغزو البابلي الشهير حرقت جميع نسخ التوراة. وهذه فائدة أو لطيفة مهمة، وهي أن نسخ التوراة حرقت مع الغزو البابلي جميعا، وكتبت بعد ذلك بحوالي 400 سنة تقريبا، ولذا فلا يوجد سند صحيح متصل بينهم وبين موسى عليه السلام في نسخ التوراة. وإن كانت هناك روايات أحد يمكن أن يعول عليها في أشياء قليلة جدا. المهم فعاقبهم الله عز وجل بتسليط هؤلاء عليهم وقضوا على ملكهم. ثم عاد ملك بني إسرائيل مرة أخرى في الظهور وتجمعوا من كل أنحاء العالم بعد أن لم يكن لهم دولة على مدى قرون طويلة ومئات السنين، إن لم نقل يعني قد يتجاوز أكثر من 2000 عام تقريبا لم تكن لهم دولة خلال هذه السنوات الطوال. ثم فجأة تجمعوا في أرض فلسطين وأقاموا دولة منهم، وكلنا نعلم هذه القصة من ناحية التاريخية. واللافت للنظر هو أن الله سبحانه وتعالى في نهاية سورة الإسراء قال سبحانه وتعالى وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فإذا جاء وعد الآخرة تقترب وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. لفيفا أي ملتفين. وبالفعل أتى الله عز وجل بهم من شتات الأرض. كلنا نعلم أن تركيب الدولة بني إسرائيل هي مجموعة من المهاجرين من أوروبا ومن أمريكا ومن الاتحاد السوفيتي ومن يهود الفلاشة في أثيوبيا ومن اليمن ومن المغرب ومن كل أنحاء العالم يأتون من نوازع شتى. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، فيأتون من كل مكان لفيفا ملتفين حول بيت المقدس، ولذا هم أعلنوا بيت المقدس عاصمة أبدية. فهم يلتفون حوله، وهذا يدل على أن وهذه أكبر تجميع، هذا أكبر تجمع لليهود على الإطلاق منذ وجدوا على الأرض تقريبا، أو منذ سقوط مملكة بيت المقدس القديمة. فعادوا وعادوا بقوة وبدولة ضخمة جدا وبدولة قوية. إسرائيل أقوى دولة نووية في المنطقة، تمتلك مفاعل ديمونة وتمتلك 200 قنبلة نووية وتمتلك تكنولوجيا متقدمة جدا، وهي الأعلى في المنطقة من الناحية العسكرية. وهذا كله يتطابق مع ما ذكره الله عز وجل في سورة الإسراء، ويتطابق مع قول الله سبحانه وتعالى جئنا بكم لفيفا أي ملتفين من كل مكان حتى يلتفوا حول بيت المقدس. وهذا اقتراب بأنه كلما علت دولته كلما كان اقترابا بنهايته بإذن الله سبحانه وتعالى. والملاحظ في آيات سورة الإسراء ملاحظات نقولها في عجلة سريعة مهمة حتى يعيشها المسلم لأن الصراع قادم لا محالة. أولا نجد أن الله عز وجل قال ثم رددنا لكم القرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. نلاحظ أن بني إسرائيل لا يوجد لهم نسل داخلي إلا ضعيف، ولكن عامة السكان يأتون من الخارج. وأمددناكم، المدد من الخارج مدد، وأمددناكم بأموال وبنين. ومعظم الأموال التي تأتي لإسرائيل هي معونات خارجية من أمريكا ومن أوروبا، وطبعا تعويضات هائلة من ألمانيا التي دفعت ما يسمى بثمن محرك الهولوكوست أو تعويض عن محرك الهولوكوست التي أقامها هتلر والنازي لليهود بغض النظر عن مدى صحتها، وهم ابتزوا ألمانيا حتى أنهم حصلوا يعني على مليارات، يعني مش مليارات ومليارات من ألمانيا. كان في جريدة الأهرام منذ سنوات إسرائيل حصلت على أكثر من 60 مليار مارك ألماني كل شوية تبتزهم بقضية الهولوكوست والمذابح. فالشاهد أن إسرائيل رغم كونها دولة متقدمة إلا أنها ما زالت تعتمد في اقتصادها على المدد الخارجي من الأموال، وكذلك هي نسلها ضعيف في الداخل، ولكن يأتيهم الهجرات من الدول المختلفة كما نرى أو كما رأينا من هجرة يهود الاتحاد السوفيتي، من هجرة يهود أثيوبيا، يهود المغرب، يهود أوروبا اللي هم الأشكناز كما يقولون وغير ذلك. فيلاحظ أن قول الله تعالى وأمددناكم بأموال وبنين أن المال والبنين يأتيهم بالأساس من الخارج وليس من الداخل، وهذا يتطابق مع حرفية ألفاظ الجملة. كذلك قال الله تعالى وجعلناكم أكثر نفيرا، والنفير في اللغة هي الدعوة إلى الحلق، الدعوة إلى الحلق. وإسرائيل هي الأولى على العالم، على العالم كله في إعلان التعبئة العامة، أسرع دولة في إعلان التعبئة العامة، وهذا يتطابق مع قول الله تعالى جعلناكم أكثر نفيرا، الأكثر في الدعوة إلى النفير والحلق. يعني من كل أن ألفاظ القرآن معجزة ومتطابقة جدا جدا مع الواقع، وهذا أيضا يؤكد كما قلنا بإيه؟ باقتراب نهاية دولتهم بعد أن يبلغوا أعلى علوهم. يعني إلى قول الله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد، المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة، وليتبروا يتبروا أن يدمروا ما علوا تكبيرا، أي يدمر العباد المؤمنون أو عباد الله سبحانه وتعالى ما علوا عليه من بنايات. لفظ العلو يفيد أن بناياتهم ستكون عالية، أن بنيات بني إسرائيل ستكون بنيات إيه؟ بنيات عالية. فكما قال ابن كثير أي يدمروا، تدمير هو التدمير، يتبروا أي يدمروا ما علوا عليه من بنايات عالية، تدبيرا يعني تدميرا نهائيا. فيعني عندما نشر الخبر بأن الجدار العازل الأول الذي بنته إسرائيل هو أعلى سور في منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق، وأكبر سور في المنطقة تماما، لا يوجد سور يوازي يعني على مستوى المنطقة بأكملها من أولها لآخرة، لا يفوقه بقى إلا سور الصين العظيم، وإن كان هو أعلى من سور الصين العظيم من جهة الارتفاع، وكذلك ثم بناء الجدار الجديد على الحدود. فهذا يفيد أن أن أن البنيات العالية هي سمة من سمات بني إسرائيل في الملك الثاني الذي هم عليه، والذي هو مقدمة طبيعية أنه عندما سيتسلط عليهم عباد الله المؤمنين سيدمرون ويتبرون ما علوا عليه من بنيات، وده بيفيد أن هم سيصل إلى مرحلة ذرة معينة ثم ينهارون وتسلط عليهم عباد الله المؤمنين بعد ذلك. خلي بال حضرتك ان الصراع بيننا وبينهم من الجهة الشرعية ليس ثابتا من جهة الاسلام فحسب. طبعا نحن نعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود وحتى يختبئ اليهود خلف الشجر والحجر، فيقول فينطق الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. ربنا سبحانه وتعالى بقى لما الناس ترجع للإيمان مرة تانية يسخر لهم الشجر والحجر سبحانه وتعالى، إلا الغلقد فإنه شجر اليهود. وسبحان الله اليهود توسعوا في زراعة الغلقد، وكان بعض المجلات جايبة لهم صور لزراعة الشجر ده لأنهم عارفين إن ده هيحدث لهم. ولذا عندما استطاع جيش الدفاع الإسرائيلي هزيمة مصر وسوريا والأردن في معركة 67، طبعا قصة خيانة طويلة لما نذكرها حضراتكم في أمجاد العرب الذين خدعوا الناس وخدعوا المسلمين، فحدث حوار مع موشي ديان اللي هو كان وزير الدفاع الإسرائيلي وقتها، فقال له الصحفي أو المراسل أنتم تعلمون أنه ستحدث معركة بينكم وبين المسلمين وسيقتلونكم وستختبرون خلف الشجر والحجر. قال له نعم نعلم ذلك، ولكن ليس هذا هو الجيل الذي سيتسلط علينا. يعني مش هم دول بقى اللي إيه اللي هيتسلطوا علينا، ده دول لسه بعيدين عن دينهم فربنا لن يمكن لهم. وهذا يدل على أنهم يقومون على عقيدة دينية، وطبعا دي مسألة منتهية، ولذا يعني هم يقومون حتى الآن في التدريس للمدارس الابتدائية للأطفال بأسفار اليهود التي تدعو إلى قتل من ليس بيهودي واستباحة أرضهم وأموالهم وأخذ نسائهم السبايا. هذه النصوص موجودة عندهم في كتبهم، في كتاب العهد القديم كما يقولون، او الاصفال، اصفال العهد القديم اللي هو يعني المفروض ان هي التربه، وايه ويدرسون الاطفال بحيث ينشا الطفل عنده عقيده دينيه في ان الدين يلزمه بقتل المسلمين الذين هم يعتبرونهم كفار. لكن طبعا عندنا ثقافه السلام الساريه وتهيئه الشعوب للهزيمه الساريه الى ان يقيد الله عز وجل جيلا يعني يؤمن بالدين الصحيح ويكون عنده يعني اهليه للجهاد في سبيل الله تعالى وليس في سبيل الوطن او القوميه العربيه او غير ذلك. وان شاء الله سيكون هذا الجيل هو الذي سيكون بتدمير ملك بني اسرائيل، ونرى انه قريب باذن الله لانهم بلغوا اعلى ملكهم، ولان كما راينا من تحليل الايات ومن المواقع انهم يهتمون ببناء الايه الجدران العاليه والتي ستدمر على يد عباد الله المؤمنين باذن الله سبحانه وتعالى. ملحوظه اخيره في ايات سوره الاسراء ان الله سبحانه وتعالى ذكر بني اسرائيل في اول السوره تماما ثم ذكرهم في نهايه السوره قبل نهايتها بايات قليله، وبين ذلك فصل طويل من الايات بين ذكرهم في اول الايات وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين، وبين ذكرهم في اخر السوره تماما قبل نهايتها. وهذا القطع بين الحدثين او بين الامر يعني الاول والثاني كانه اشاره الى ان الملك الاول لبني اسرائيل ستكون بينه مسافه كبيره زمنيه وبين الملك الثاني من بني اسرائيل، وهذا ما حدث. يعني الملك الاول من بني اسرائيل ايام سليمان عليه السلام وداود وسليمان اللي هو بدايه نشوء مملكه بني اسرائيل في بيت المقدس كانت من الاف السنين قبل ظهور طبعا المسيح عليه السلام بفتره كبيره. فايه فكانت ثم عاد ملكهم مره اخرى عندما اعلنوا دولتهم الثانيه عام 48 رسميا ونحو ذلك، فكانت هناك فتره زمنيه طويله بين المملكتين. وهذا يعني ايه في اشاره لطيفه من القران ان الله ذكرهم في اول السوره ثم قطع بايات طويله ثم ذكرهم في نهايه السوره، فقال سبحانه وتعالى وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم نفيفا. الارض هنا اي بيت المقدس بآل العهدية التي تعود على ما سبق ذكره لأنهم سكنوا في بيت المقدس بعد أن هاجروا من مصر. فالمقصود يعني دي إشارة إلى انقطاع الآيات الطويل ده هو إشارة أيضا إلى انقطاع زمني طويل بين المملكة الأولى والمملكة الثانية. فدي كانت إشارة يعني لهذه المسألة. ولكن من جهة أخرى نقول الملحوظة الثانية أن الجدار العازل بني بكميات ضخمة جدا من الأسمنت والحديد، تم استيرادهم من مصر، وكان الحديد يشتغلونه في العادة من الحاج أحمد عز، طبعا كلنا عارفين اللي هو كان في الحزب الوطني السابق، فيعني دائما هم لا يتفوقون على المسلمين إلا من خلال العملاء الذين هم صنيعة لهم. والملحوظة الأخيرة أنه عدم اهتمام المسلمين بمثل هذه الأحداث والاستدفاع بها أو عدم يعني وضع رؤية صحيحة لها أو الاهتمام بها أصلا هو نتيجة أن المسلمين يعني في إعراض عن دين الله وليس هناك تقييم صحيح للأحداث من منظور شرعي. فكثيرا ما تحدث أحداث ضخمة جدا للمسلمين ولكنها تمر مرور الكرام لأنهم منشغلون بالطعام والشراب والصراع الحزبي والقضايا الحالية. فهذا تعليق سريع يعني نسأل الله أن يفعل به.